ولا تضف لمفرد معرف أيًا، وإن كررتها فأضفي أو تنوي لفظا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيًا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، وألزم إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنه الندر، ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو، وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام أي ومتى تضاف ومتى لا تضاف، ودخولها كذلك على النكرة ودخولها كذلك على المعرفة. وأي هي خمسة أنواع، أي هي خمسة أنواع. النوع الأول أي الموصولة، أي التي بمعنى الذي. النوع الأول أي الموصولة وهي التي بمعنى الذي. ثانيا أي الشرطية. ثالثا أي الحالية. رابعا أي الوصفية. خامسا أي الاستفهامية، أي على خمسة أنواع، وهذه اللي ذكرها المصنف في هذه الأبيات. أولا أي التي بمعنى الذي، أي الموصولة. ثانيا أي الشرطية. ثالثا أي الحالية. رابعا أي الوصفية. وخامسا أي الاستفهامية. أحكام أي بهذه المعاني تختلف من حيث ماذا؟ ما تضاف إليه. تختلف بحيث ما تضاف إليه. فمثلا بالنسبة لأي الموصولة، هذه كما ذكر رحمه الله تعالى لا تضاف إلا لأي الموصولة، لا تضاف إلا من خلال البيت. بالنسبة لأي الموصولة لا تضاف إلا ل أي الموصولة البيت نكرة البيت يا أخي، ما نقرأ البيت واخصص بالمعرفة في موصولة معرفة لا تضاف إلا لمعرفة. معرفة بالنسبة لأي الموصولة لا تضاف إلا لمعرفة، أي معنى ذلك أي أنها تختص أي الموصولة بالمعارف. تختص ماذا؟ بالمعارف. أما إذا كانت صفة، الآن نقرأ الأبيات حتى نستوعب ما قاله. الآن إذا كانت موصولة اختصت بالمعارف، الآن ماذا قال؟ واخصص بالمعرفة موصولة. أما إذا كانت صفة اختصت بالنكرات، الآن إذا كانت أي الموصولة تختص أي بمعنى الذي تختص بمعرفة، أما إذا كانت موصولة أو عفوا أما إذا كانت صفة فهي ماذا؟ تختص بالنكرات، تختص بالنكرات. أما الوصفية والحالية كما ذكر، أما إذا كانت الآن حالية تأتي بمعنى ماذا؟ حال، تأتي بمعنى ماذا؟ حال. تقول مثلا مررت بخالد أي فارس، أي حال كونه فارسا. أنا حتى نفهم نأتي الآن لأبياته، قال ولا تضف لمفرد، المقصود هنا بلا تضف أي الشرطية والاستفهامية، المقصود هنا أي الشرطية وكذلك الاستفهامية، لا تضف لمفرد معرف يعني تضاف لجمع، وتضاف كذلك لتثنية، وتضاف كذلك لنكرة، وتضاف كذلك لنكرة. لهذا قال الآن أولا أي الشرطية والاستفهامية تضافان لجمع أو مثنى، وتضافان إلى ماذا؟ إلى مفرد، لكنه ماذا؟ نكرة، أي لا تضافان لمعرفة. تقول مثلا أي رجل جاء فأكرمه، أي رجل جاء فأكرمه، أي هنا شرطية دخلت أضيفت لي نكرة، أي دخلت على مفرد نكرة، دخلت على مفرد ماذا؟ نكرة. كقوله مثلا من أي شيء خلقه، هذا قال ولا تضف لمفرد معرف أو معرف، فالضمير يعود على ماذا؟ على الشرطية والاستفهامية. قال أيا وإن كررتها فأضيفي، ما معنى ذلك؟ يعني الآن الشرطية والاستفهامية كما قلنا تضافان لجمع أو مثنى، وتضافان إلى ماذا؟ إلى مفرد، لكنه ماذا؟ نكرة، وتضافان إلى مفرد لكنه ماذا؟ نكرة. أما المفرد المعرفة فلا تضافان إليه إلا بشرطين، أما المفرد المعرفة لا تضافان إليه، والضمير يرجع على من؟ على أي الشرطية والاستفهامية، لا تضافان إليه إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ التكرار. لهذا قال وإن كررتها، أي كررت أي الشرطية والاستفهامية فأضف، أي يجوز ماذا؟ أن تضاف إلى ماذا؟ إلى معرفة، مفرد معرفة. كأن تقول مثلا أي خالد وأي علي أشجع، أي خالد وأي علي أشجع، هنا أي ما نوعها؟ استفهامية. لاحظنا ما الذي لوحظ؟ أضيفتا إلى مفرد معرفة، لكن مع ماذا؟ التكرار. مع ماذا؟ مع التكرار. نعيد، أي الشرطية وأي الاستفهامية لا تضافان كما قال رحمه الله تعالى إلى مفرد معرفة إلا بشرطين. الشرط الأول التكرار، والشرط الثاني يقصد بها الإجزاء أي الثواب، أو عفوا يقصد بها الأجزاء، يقصد بها ماذا؟ الأجزاء، أي لا يقصد بها الكل، يقصد بها الجزء. نعيد مرة أخرى حتى تضبط. أي الشرطية وأي الاستفهامية تضافان، لكن لا تضافان إلى مفرد ماذا؟ معرفة، إلا بشرطين. الشرط الأول التكرار، والشرط الثاني يقصد بهما ماذا؟ الأجزاء، أي الجزء لا الكل. ما معنى ذلك؟ أن تقول مثلا أي البيع أوسع، أو تقول مثلا أي البيت أوسع. أي البيت أوسع أي أي أجزائه من غرفة أو مطبخ أو نحو ذلك، من غرفة أو مطبخ أو نحو ذلك. هذا معنى قوله هنا نعيد البيت، ولا تضف لمفرد معرف أيا، وإن كررتها فأضف أو تنوي الأجزاء. هذا ماذا؟ الشرط الثاني. الآن انتهينا ماذا؟ انتهينا من الشرطية، وانتهينا ماذا؟ من الاستفهامية. ثم قال واخصصن بالمعرفة موصولة، شرع ماذا في الكلام؟ على أي التي بمعنى الذي. الآن مثلا نلاحظ في قوله جل وعلا قبل ذلك أيّ ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هل هنا مضافة؟ أيّ ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هل هنا مثلا مضافة؟ جاءت مضافة؟ هل هنا مثلا جاءت مضافة؟ هي غير مضافة من ناحية اللفظ، لكن مضافة من ناحية المعنى. غير مضافة من ناحية اللفظ، لكنها مضافة من ناحية المعنى، أي معنى ذلك أي اسم من أسماء الله جل وعلا تدعونها. قال الآن انتهينا الآن من الشرطية والاستفهامية، نشرع في ماذا؟ في الموصولة، في أي الموصولة التي بمعنى الذي. أي الموصولة التي بمعنى الذي خاصة بماذا؟ بمعرفة، بالمعرفة. معنى ذلك أن أي الموصولة مخصوصة بالمعرفة، يعني لا تقول مثلا يعجبني أي رجل، لا تقول يعجبني أي رجل شجاع، لا تقول يعجبني أي رجل شجاع، لأن رجل هنا ماذا؟ نكرة، وهي خاصة بماذا؟ معرفة. ولك أن تقول مثلا مثل يعجبني أيهم شجاع مثلا، فهنا أضيفت إلى معرفة ضمير، والضمير من أعرف المعارف. ولذا قال هنا واخصصن بالمعرفة، أي كما قلنا التي بمعنى الذي تدخل على المعرفة موصولة أيا، وبالعكس الصفة. يعني ما معنى ذلك؟ إذا كانت صفة أي التي بمعنى الصفة، هذه ماذا؟ تكون خاصة بالنكرات، تكون ماذا؟ خاصة بالنكرات، تكون ماذا؟ خاصة بالنكرات. هذا معنى ذلك، يعني أي الموصولة لا تضاف إلا لمعرفة، سواء كانت جمعا أو كانت ماذا؟ مفردا، تكون خاصة ماذا؟ بالمعرفة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم، فهنا مضاف إلى ضمير، مضاف إلى ضمير. تقول مثلا يعجبني أي الطلاب هو أذكى، هنا مضاف إلى جمع، الأول مفرد وهنا مضاف إلى الجمع. أما بالنسبة للوصفية كما قال تكون ماذا؟ نكرة، لهذا قال وبالعكس الصفة. قال وإن تكن شرطا أو استفهاما، أي وإن تكن أي شرطا أو استفهاما، قال الآن قال وبالعكس صفة يضاف الآن، هو لم يذكر فقط الحال، والحال تضاف الحال على أنواع أي كما قلنا قبل قليل، وقيل كذلك أن الحال تدخل على ماذا؟ على النكرة، تدخل على ماذا؟ على النكرة. تقول مثلا مررت بخالد أي فارس، يعني حال كونه فارس، ففارس هنا نكرة. وتقول مثلا مررت بفارس أي فارس، فكذلك هنا ماذا؟ نكرة. قال وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا، أي تضاف إلى معرفة ونكرة. كمل بها الكلام، كمل بها الكلام. الآن نعيد خلاصة ما ذكره المصنف. قلنا أن أي على خمسة أنواع، حتى الذي لم يكتب يعني يكتب، أن أي على خمسة أنواع. النوع الأول الشرطية، أي الشرطية، ومعنى الشرطية كما ذكرنا من قبل كأن تقول أي رجل تكرم أكرم، معلقة ماذا بشرط. وأي الشرطية كما قال المصنف رحمه الله تعالى وأي الاستفهامية تضافان، تضافان إلى جمع، سواء كان الجمع نكرة أو معرفة، لكن لا تضافان إلى ماذا؟ لمفرد معرفة. لا أي الشرطية والاستفهامية لا تضافان إلى مفرد معرفة إلا بشرطين، الشرط الأول التكرار، والشرط الثاني أن يقصد الجزء للكل، أن يقصد الجزء للكل. القسم الثالث أي الحالية، وكذلك أي الوصفية. وذكر رحمه الله تعالى أنهما ماذا؟ خاصتان بماذا؟ بالنكرة، أي الوصفية وأي الحالية، خاصتان بالنكرة. والقسم الخامس أي الموصولة التي بمعنى الذي، وهذه خاصة بالمعرفة، وهذه خاصة بالمعرفة. واضح؟ هذه هي أحكام أي، هذه ماذا؟ أحكام أي. لما تقول مثلا أي الفريقين خير، أي الفريقين خير، ما نوع أي هنا؟ استفهامية، دخلت على ماذا؟ أضيفت إلى ماذا؟ مثنى، والمثنى ما نوعه؟ معرفة. يجوز، قلنا الاستفهامية تضاف إلى مثنى معرفة، تضاف إلى جمع معرفة، تضاف إلى نكرة، لكن لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا بشرطين. هذا معنى هذه الأبيات. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على لدن، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على كلمة لدن. قال وألزم، أي العرب، إضافة لدن فجر، ونصف غدوة بها عنهم ندر، أي قليل. ما معنى ذلك؟ يعني أن الذي يأتي بعد لدن دائما يكون ماذا؟ مجرورا، لأن الآن لدن ما إعرابها كلمة لدن؟ الآن ما إعراب كلمة لدن؟ الآن ما إعراب هذه الكلمة؟ تقول مثلا سرت من لدن البيت إلى المدرسة، سرت من لدن البيت إلى المدرسة. فلدن حكمها حكم ماذا؟ ظرف، ظرفية. لدن ماذا؟ ظرفية، لا تنصب. وإذا تقول حتى لك أن تقول سرت من لدن، تقول ماذا؟ ما هي الآن؟ إذا كانت ظرفية فتكون مبنية، إذا كانت ظرفية تكون ماذا؟ مبنية. مبنية فالأصل هي مبنية على السكون في محل ماذا؟ نصب. الأصل أنها مبنية على السكون في محل نصب، لكن الأصل في لدن أنها ملزم، أنها لازمة للإضافة، دائما يأتي معها ماذا؟ مضاف إليه. هذا معنى قوله وألزم إضافة أو إضافة لدن فجر، يعني المضاف إليه دائما ماذا يأتي؟ ماذا؟ مجرور، وتحتاج إلى مضاف إليه. في حالة واحدة تقطعها عن الإضافة، حالة واحدة تقطعها عن الإضافة، ما هي هذه الحالة؟ إدخال غدوة، إدخال كما قال غدوة. لهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر، أي قليل. يعني إذا أدخلت، إذا وقع بعدها اسم غدوة فهنا ماذا؟ تقطعها عن الإضافة، تقطعها ماذا عن الإضافة؟ تقول مثلا مكثت هنا لدن غدوة حتى مثلا الغد. فالشاهد معنى كلامه أن لدن لازمة للإضافة، تحتاج دائما المضاف إليه، إلا في قالوا في حالة واحدة وهي قليلة. فمعنى قوله ندر أي قليل، أن تدخل عليها ماذا؟ غدوة أو غدوة، وبعضهم قال حتى بالكسر غدوة، فتقطعها عن الإضافة. ثم قال رحمه الله ومع، مع فيها قليل. ما معنى ذلك؟ يقول ومع، ومع مع فيها قليل، يعني يقال مع، يقال مع، ويقال فيها كذلك مع. معنى ذلك يقال مع، أي بفتح العين، يقال مع. جئت مع خالد، جئت مع خالد، ويقال ماذا؟ مع، أي بالسكون، جئت مع خالد. هذا معنى قوله ومع، مع فيها قليل، يعني الأكثر ماذا؟ بفتح العين. وقال فيها قليل ونقل فتح ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. ما معنى ذلك؟ إذا اتصلت، ما معنى ذلك؟ الآن الأشهر مع، وقد يقال مع، جئت مع خالد، ويقال جئت مع خالد. مع قد يتصل بها حرف، مع قد يتصل بها حرف ساكن. فإذا اتصل بها حرف ساكن لك الكسر ولك ماذا؟ الفتح الأصل. إذا اتصل بها حرف ساكن إذا الآن يقول مع إذا اتصل بها حرف ساكن لك الفتح على الأصل ولك ماذا الكسر. تقول مثلا شوف كلمة ابنه جئت مع ابنه لك أن تقول جئت مع ابنه مع اتصال ماذا اتصل بها حرف ساكن. أنا الآن جئت مع ابني فتقول جئت مع ابني ولك أن تقول ماذا جئت مع ابني جئت مع ابني من باب التقاء الساكنين. احنا مرة معنا عند التقاء الساكنين يكسر ما سبق هذا معنى ذلك لأن هنا اتصل ساكن بساكن هذا على من سكنها على من سكنها سكن مع على من لهذا قال هنا ومع مع فيها قليل ونق فتح وكسر لسكون يتصل. الآن إذا فتحتها لا يتصل بها ماذا ساكن لكن إذا سكنتها سيتصل قد يتصل بها ساكن. إذا سكنتها واتصل بها ساكن فأنت مخير إما الفتح قالوا السكون مع السكون يعطي ماذا الفتح وإما ماذا الكسر واضح. أما إذا فتحتها أصلا لن يلتقي معها ساكن واضح. ثم الآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بأحكام ماذا قبل وغير وما يشبهها من ناحية ماذا الإضافة. هذه الأبيات سهلة فقط نستطيع أن نجملها في نقاط ماذا في نقاط. الآن لو نظرنا لهذه الكلمات واتصالها ماذا بالمضاف إليه هي في الأصل تحتاج إلى مضاف إليه علاقتها بالمضاف إليه كم من حالة قد نذكر لو نظرنا لعلاقتها بالمضاف إليه كم من حالة قد تذكر. الحالة الأولى يذكر معها المضاف إليه ماذا المضاف إليه. ما حكمها إذا ذكر معها المضاف إليه؟ فحكمها الإعراب تعرب على حسب موقعها ماذا في الجملة. تقول مثلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هنا المضاف إليه ذكر مع قبل نعم. ما حكمها الإعراب؟ لهذا جاءت قبله حكمها ماذا الإعراب. الحالة الأولى إذا ذكر المضاف إليه معها فتكون ماذا معربة. إذا ذكر المضاف إليه معها تكون معربة أي ذكر لفظ المضاف إليه. الحالة الثانية إذا لم يذكر المضاف إليه معها لكنه نوي لفظا. الحالة الثانية إذا لم يذكر المضاف إليه معها لكنه نويته ماذا لفظا أي قصدته لفظا. ما حالها الإعراب؟ ما حالها الإعراب؟ الحالة الثالثة إذا لم يذكر المضاف إليه معها ونويته ماذا؟ معنى لا لفظا. ونويته معنى لا لفظا، ما حالها هنا؟ تبنى على الضم. تبنى على ماذا؟ على الضم. تبنى ماذا؟ على الضم. أنك نويته ماذا؟ معنى. سنبين الأمثلة، نضبط الحالات. الحالة الخامسة، أو عفوا الحالة الرابعة والأخيرة، الحالة الرابعة والأخيرة، إذا حذفت المضاف إليه ولم تنويه لا لفظا ولا معنى، فهنا ما الذي تفعله؟ ما الذي تفعل في هذه الحالة من خلال ما ذكر المصنف؟ تنون. إذا حذف المضاف إليه ولم يذكر لا لفظ ولم ينوى لا لفظا ولا معنى، ففي هذه الحالة ماذا؟ تنوين، أي تنون. لماذا تنون؟ أو لماذا تنون؟ لماذا تنون؟ إنه العوض عن العوض. العوض عن المضاف. أصلا لو نويت المضاف إليه لفظا أو معنى أو وجد المضاف إليه سيختفي ماذا؟ التنوين. فما دام اختفى التنوين حقيقة ولفظا ونية، فهنا ترجع إلى التنوين، لأن مر معنا أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، لا يجتمع التنوين مع الإضافة. هذه هي الحالات الأربع، نعيدها. الحالة الأولى يذكر ماذا؟ المضاف إليه، هذا تعرف قولا واحدة، تعرف ماذا؟ قولا واحدا. الحالة الثانية مثل ما قلنا يحذف المضاف إليه وينوى ماذا؟ لفظا، أي تقصد اللفظ لا تقصد المعنى. هذا يرجع لمن؟ للمتكلم الآن، وهذا يرجع للمتكلم. إذا حذف المضاف إليه قصده لفظا، فهنا ما الذي، ما حكم قبل وبعد وباقي الأسماء؟ الإعراب، كأنه موجود، كأنه ماذا؟ موجود. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة حذفت المضاف إليه لكن نويته معنى، فهنا تبنى على الضم. تبنى ماذا؟ على الضم، في محل نصب. الحالة الرابعة والأخيرة تحذف المضاف إليه، لا تنويه لا لفظا ولا معنى، ما النتيجة؟ التنوين. ما النتيجة؟ التنوين. مثلا لو قلت الآن بدأ المعتمر يطوف قبل، لو قلت مثلا بدأ المعتمر يطوف قبل، حذفت هنا ماذا؟ المضاف إليه. نويت ماذا؟ نويت ماذا؟ هل ذكرناها الآن؟ لا، نويت اللفظ. نقولنا إذا نويت المعنى تبني على الضم، لكن هنا نويت اللفظ فماذا؟ تفتح تعرب. نويت اللفظ فتعرب. ولذا الآن في القراءة المشهورة لله الأمر من قبل ومن بعد، على ماذا؟ على بناء على الضم، من باب ماذا؟ أن المضاف إليه محذوف وهو منوي معنى، وهو منوي معنى، أي من قبل أن يخلق ومن بعد ماذا؟ يخلق. وقرئ كذلك من قبل ومن بعد، وقرئ بالتنوين من قبل ومن بعد، إن كان شاذة قرئ بالتنوين من قبل ومن بعد. سبب الخلاف راجع إلى ماذا؟ المضاف إليه. فمتى نوي معنى حذف ونوي معنى يبنى على هذه الأسماء، تبنى على الضم، ومتى وجد أو نوي لفظا تعرف، ومتى حذف ولم ينوى لا لفظا ولا معنى ينوى. بس هذه هي خلاصة هذه الأبيات. الآن كيف يعرف ذلك؟ لمقصود المتكلم، لمقصود المتكلم، هل قصد اللفظ أو قصد ماذا؟ المعنى. إذا حذف المضاف إليه وقصد اللفظ يعرف، وإذا حذف المضاف إليه وقصد المعنى يبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب، في محل نصب. قال الآن مثل ما قوله مثلا جل وعلا وقد عصيت قبل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقبل هنا ظرف مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. لماذا مبني على الضم؟ لأنه ماذا؟ حذف المضاف إليه لكن نوي معناه، أي قبل ذلك أو غير ذلك من المعاني. الآن أحكام قبل كأحكام، أو أحكام غير كأحكام قبل، هذا معنى قوله. الآن نلاحظ ماذا قال. قال رحمه الله تعالى قبل كغير، يعني الآن نفس الشيء. تقول مثلا أخذت منك درهمين لا غير، لا غير، ولك أن تقول لا غير. لو قلت هنا لا غير، لو قلت لا غير، هنا المضاف إليه منوي لفظا، وإذا قلت لا غير المضاف إليه منوي معنى. بس هذا هو. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وقبل كغير بعد حسب، أي كذلك حسب، يعني نفس الكلام على حسب، كنفس الكلام على غير، كنفس الكلام على قبل. أول كذلك أول، أول ودون كذلك دون، والجهات أي أسماء الجهات الست، أي فوق تحت أمام خلف يمين شمال، هذه أيضا. وعلو أي فوق، علو أي فوق. ثم قال بعد ذلك، قال ننتبه ماذا قال. قال وأعرب، قال وأعرب نصبا إذا ما نكر قبله. ما معنى ذلك؟ يقول وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا. ما معنى ذلك؟ وأعرب إذا ما نكر، أعرب إذا ما نكر. الآن إحنا مر معنا الآن الإضافة، ما الذي تفعله؟ تحذف التنوين. إذا وجد الإضافة يفقد التنوين، وإذا وجد التنوين تفقد الإضافة، لا تجتمع كما مر معنا الإضافة مع التنوين. فهنا قال وأعرب نصبا إذا ما نكر، تصبح منصوبة على الظرفية، تصبح منصوبة على الظرفية. يعني ما معنى ذلك؟ قطعت عن الإضافة كما ذكرناها لفظا ومعنى، إذا قطعت عن قطعتها عن الإضافة لفظا ومعنى، ما الذي تفعله؟ تنون، ويصبح ماذا؟ معرب، ويصبح ماذا؟ معرب، ويصبح ماذا؟ معرب. يعني أن تقول مثلا قبل مثلا أخذت منك درهمين قبل، أخذت منك درهمين قبل، فقولك قبل هذا منون. لماذا نون؟ إذا نون أصبح ماذا؟ معرب غير مضاف، لأنه قطعته ماذا عن الإضافة؟ لفظا ومعنى. واضح؟ لهذا قال وأعرب نصبا، أي على النصب، أي مبني منون على النصب، أي قبلا، قبلا وما من بعده قد ذكر. ما معنى قوله وما من بعده؟ نعم، الأسماء التي بعده. قالوا إلا حسب، إلا ماذا؟ حسب، أي لا يقال حسبا، أي يقال مثلا قبلا بعدا، لكن لا يقال ماذا؟ حسبا. تقول مثلا جئتك قبلا، جئتك بعدا، جئتك مثلا قبلا. فهنا لو طلب منا أن نعرب جئتك مثلا قبلا، كيف تعرب؟ كيف تعرب جئتك قبلا؟ ما كيف تعرب جئتك قبلا؟ ما من يعرف أن جئتك قبلا؟ أبدا. جئتك قبلا اعرب الكلمة الجملة. جئتك أجئت فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. نعم، يعني جئتك فعل وفاعل ومفعول به. نعم، قبل هنا الظرف منصوب. نعم، تقول هنا ظرفية منصوبة، منصوبة لماذا؟ منونة، لأنها مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى. قالوا إلا مثلا، قالوا حسبا، لا يقال حسبا، يعني يقال قبلا، يقال بعدا، يقال غيرا، لكن قالوا حسبا لم يقل. يعني خلاصة الدرس أو خلاصة هذه الأبيات مثل ما قلنا نعيدها، إذا ذكر مع هذه الكلمات المضاف، ذكر معها المضاف، ما حكمها؟ الإعراب. إذا ذكر معها المضاف حكمها ماذا؟ الإعراب. إذا حذف المضاف، حذف المضاف ونوي لفظه، ما حكمها؟ الإعراب. إذا حذف المضاف ونوي ماذا؟ معنى لا لفظا، ما حكمها؟ مبني على الضم في محل نصب، لأن ظرفية هذه الأسماء. إذا حذف المضاف، أي المضاف إليه، نفس المضاف إليه، إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظا ولا معنى، تنون، تصبح كذلك ماذا معنى. لكن ما الفرق؟ أن ما الفرق يعني بين الآن ثلاث حالات إعراب وحالة بناء، ثلاث حالات إعراب وحالة بناء. الحالة التي تنون لأن المضاف غير موجود، لأن المضاف غير موجود لا لفظا ولا معنى. أما إذا وجد أو نوي لفظا أو معنى فالتنوين يختفي، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. وإذا احنا قلنا قرئ ولله الأمر من قبل ومن بعد، وقرئ من قبل ومن بعد، وقرئ مثلا من قبل ومن بعد، الآن من قبل من بعد على ماذا؟ على أنها ماذا؟ معربة، منوي المضاف إليه منوي لفظا. تحفظ فقط هذه النقاط، هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأسماء. نقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاول أن تكتب هذه على حجر تحفظ.